إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن من نواقض الإسلام الاعتقاد أن الناس يسعه أو أن الإنسان يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر ولا شك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة عربهم وعجمهم وكتابيهم وأميهم وإلى الثقلين الجن والإنس فأوجب على جميع الخلق على جميع الخلق من الجن والإنس اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال عن اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عندهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فأوجب على اليهود والنصارى أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه وأن يعزروه أن يوقروه عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع دين هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يمت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ورأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا من التوراة فاستنكر صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضي الله عنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أخرجه أحمد وغيره فالأدلة واضحة في أن الرسالة لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة وأن دينه ناسخ لجميع الأديان ولا يبقى دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام الذي جاء به. ولذلك إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فسورة الجن كلها فيها عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للجن، فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الثقلين، تجب طاعته على جميع الإنس والجن، ومن لم يستجب ولم يتبعه فهو من أهل النار قطعا، لأنه كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون إنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويستدلون على ذلك بقصة الخضر مع موسى، فقد ضل ضلالا بعيدا. فبعض الصوفية يستدلون على قصة الخضر مع موسى على جواز الخروج عن حدود الشريعة، فيقولون إن الإنسان إذا بلغ مرتبة عالية من اليقين تسقط عنهم التكاليف كالواجبات ولا تحرم عليهم المحرمات. وبعضهم يقول الأولياء أفضل من الأنبياء ويفرقون الدين إلى شريعة وحقيقة، ويقولون الشريعة للعوام، أما الحقيقة فهي لنا ونحن الخواص، وعندنا أسرار لا يعلمها غيرنا. وربما ذكروا الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرونها بتفسير باطل، نحن قد أتانا اليقين ووصلنا إلى درجة اليقين فلا تجب علينا العبادة. أما التفسير الصحيح للآية فهو الموت، يعني اليقين هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك الموت، كما قال تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فاليقين في هذه الآية ليس معناه أنك إذا وصلت إلى اليقين تترك العبادات وتجوز لك المحرمات. والحق أن الخضر خرج عن شريعة موسى، لأن شريعة موسى ورسالة موسى خاصة ببني إسرائيل، وخضر لم يكن من بني إسرائيل، وكان يعمل بالعلم الذي أعطاه الله. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي شريعة لجميع البشرية إلى قيام الساعة، فليس لقوم واحد كشرائع الرسل الذين أتوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من العبادة والعلم والمعرفة بالله، بل كلما زاد علمه فإنه تزيد طاعته واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه من الطاعة والاتباع أكثر مما يجب على غيره ممن لا يعلم. فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن دين الإسلام، لأنه كفر بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، فكفره بالإجماع. وغلاة الصوفية وما أكثرهم اليوم في كتبهم من الخرافات والأكاذيب والجراءة على الله ورسوله الشيء الكثير، وقد رد عليهم علماء الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورد عليهم جماعة من العلماء كعبد الرحمن الوكيل في كتابه مصرع التصوف. فالحذر من الصوفية ومن الطرق الصوفية كلها فهي تنشر الضلال والبدع وهم كثيرون في العالم الإسلامي اليوم وحتى هنا ويحاربون الدعوة السلفية ويحاربون السنة بوسائل شتى فنسأل الله أن يكفينا شرهم والله المستعان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإسلام اعلموا أن هذا الناقد يشمل العلمانيين الذين يقولون بفضل الدين عن الدولة وأن الدين والعبادات في المساجد أما المعاملات وأحكامها وأحكام السياسة لا تدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الناس هم الذين يتحكمون فيها وهذا قول العلمانيين ويقولون الدين لله والوطن للجميع وهم يلحقون بركب الصوفية الذين يقولون إن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء العلمانيين يقولون إنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في السياسة والمعاملات وكثير من المنتسبين للدعوة الإسلامية اليوم يدافعون عن العلمانية الآن وعن الديمقراطية والله المستعان مع أن الديمقراطية والعلمانية كفر بالله ويدخل في هذا الناقد من يقول إن الشريعة إنما هي للزمان الماضي أما الوقت الحاضر فلا تصلح له الشريعة فشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان يقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الحمد لله Aujourd'hui, on a expliqué un autre point parmi les points qui annulent l'islam d'une personne. C'est le fait de croire, comme certains parmi ceux qui se disent musulmans croient, qu'on a le droit de sortir de la charia et des limites de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la même façon que Khidr est sorti de la charia de Moussa, comme dans l'histoire qui est mentionnée dans le Coran, entre Khidr et Moussa dans Surat al-Kahf. Donc celui qui croit à une chose pareille, que c'est permis pour un musulman de sortir des limites de la charia, comme Khidr est sorti des limites de la charia de Moussa, alors il est kafir. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les hommes, aux djinns et aux êtres humains d'obéir et de suivre la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il a ordonné aux gens du livre, les juifs et les chrétiens, et aux autres mouchriquins de suivre la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran qu'il a envoyé le messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour tous les êtres humains et pour toute l'humanité. Et même au djinn, il y a plus, même une sourate entière qui est révélée dans le Coran au sujet du djinn. Et c'est le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au djinn. Et aux juifs et aux chrétiens, la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne parmi les juifs ou les chrétiens n'entend parler de l'islam, puis ensuite meurt sans avoir cru en ce que j'ai amené, sans qu'il soit parmi les gens de l'enfer. » Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour a vu Omar ibn al-Khattab avec des pages de la Bible dans ses mains. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab « Ya Omar, même si mon frère Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. » Alors Omar ibn al-Khattab a laissé tomber les pages de la Bible et il a dit « Je suis satisfait d'Allah comme mon Rabb et de l'Islam comme ma religion et je suis satisfait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. » Et également lorsque Isa alayhi salam va venir vers la fin du temps, il ne va pas ramener ou suivre une autre religion que l'islam. Il va suivre la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il va juger selon la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui croient qu'ils peuvent sortir de la charia en se basant sur l'histoire de Khidr avec Moussa, alors son égarement est un égarement évident. Et ça, c'est la prétention de certains groupes parmi les soufis qui disent que une fois qu'ils ont atteint un certain degré de piété ou de certitude à l'yakin, que ça y est, c'est fini, ils n'ont plus besoin de faire ce qui est wajib, de faire les 5 prières par jour, ou de faire le ramadan, ou de faire le hajj, hein, et ils n'ont plus besoin de s'abstenir de ce qui est haram, comme le zina et le khamar et les autres choses. Et même parmi eux, il y en a qui disent, si tu vois le cheikh soufi qui boit de l'alcool, alors il faut que tu saches que cet alcool, elle se transforme en lait lorsqu'elle est dans sa bouche. Et si tu vois un cheikh soufi qui fait le zina avec une femme, eh bien il faut que tu comprennes qu'il est en train de mettre l'amour, la lumière en cette femme et la baraka. Donc là, c'est des exemples de balal de la part de certains d'entre ces gens-là qui se prétendent Aulia parmi les soufis. Et ils disent que les Aulia sont meilleurs que les prophètes. Et ils divisent l'islam en deux. La charia et la haqiqa. Et ils disent que la charia c'est pour les gens simples, ordinaires, qui vont juste suivre les ordres apparents de la charia. Tandis que eux, ils ont atteint un autre degré. Et ils sont des gens particuliers et plus élevés que les autres. Alors pour eux, il y a al-haqiqa, c'est-à-dire la réalité de l'islam, et ils n'ont pas besoin de se limiter aux règles de l'islam et de la charia comme le reste des musulmans. Et il n'y a pas de doute que ça, c'est la plus grande parmi les formes d'égarement. Et ils se basent parfois même sur un verset dans le Coran qui dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Ils adorent ton Seigneur jusqu'à ce que tu arrives à la al-yaqin. Et ils prétendent que al-yaqin, ça veut dire que tu as atteint le niveau de soufia et que tu as été illuminé. Hein? Donc, la réalité, c'est que ce verset-là, dans ce verset, al-yaqin, c'est la mort. C'est-à-dire, adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu meurs. Eux, ils l'interprètent d'une autre façon, en disant, si tu as atteint al-yaqin, ça y est, c'est fini maintenant. Tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de s'éloigner de ce qui est haram. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une forme d'égarement. Et aussi, il y a une chose qui est importante pour réciter cette idée de balal, hein, qu'ils utilisent en se basant sur l'histoire de Khidr et de Moussa, c'est qu'il y a une différence entre la charia de Moussa et la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on a expliqué au début. C'est que la charia des prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient limitées à leur peuple et à une époque bien précise. Tandis que la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est pour toute l'humanité, tous les djinns et les êtres humains, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Donc, on ne peut pas appliquer l'exemple de Khidr et de Moussa, parce que Khidr était venu pour Bani Israël. Moussa est venu pour Bani Israël, et Khidr ne faisait pas partie de Bani Israël. Et donc la charia de Moussa ne s'appliquait pas à Khidr de la même façon. Donc si quelqu'un aujourd'hui prétend la même chose parmi les musulmans et qu'il dit, moi j'ai rencontré Khidr, et donc, je suis plus obligé de suivre la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lui dire qu'il ment, parce que la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est obligatoire à tous les êtres humains, et non seulement à un groupe des êtres humains parmi les autres, entre les autres. Également, parmi ceux qui rentrent dans cette catégorie de choses qui annulent l'islam, il y a la catégorie de ceux qui croient en la laïcité, et qui croient que c'est permis de distinguer entre les lois de la religion et les choses qui ont rapport avec la politique et les transactions ou les autres choses de la vie. Et ils disent qu'il faut séparer la politique et la religion. Donc cela, c'est comme s'ils font la même chose que les soufis ou que certains d'entre les soufis. C'est-à-dire, ils disent on n'est pas obligé de suivre la charia dans les affaires qui ont rapport avec la politique, l'économie et les autres aspects de la vie. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une forme de coffre également. Et malheureusement, il y a certains groupes islamiques actuellement qui prétendent que c'est correct et que c'est permis de suivre la laïcité. Et pour arriver à ça, ils jouent avec les mots, ils jouent avec les définitions. Ils essaient de définir la laïcité d'une façon différente pour essayer de la faire entrer dans les limites de l'islam. Et bien entendu, la même chose pour la démocratie. Ils donnent à la démocratie une autre définition qui est contraire à sa définition telle qu'elle a été établie par les coufards. Et ils disent, non, on peut utiliser la démocratie comme étant une chose islamique. Et bien entendu, la base de la démocratie est en opposition totale avec les fondements du tawhid et les fondements de la ilaha illallah. Parce que dans l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine les lois et les règles. Et personne ne peut rendre halal ce qu'Allah a rendu haram. Et personne ne peut rendre haram ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu halal, même si la majorité des êtres humains ont voté pour cette chose. Donc ce n'est pas aux êtres humains de déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est halal ou ce qui est haram, mais c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de ces choses. Donc on va s'arrêter ici, subhanakallah wa bihamdik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز الدين وأذل الشرك والمشركين. يا ربنا ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وفقهنا في ديننا وارزقنا كل خير في الدنيا والآخرة وقنا عذاب النار يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله